وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحكم وإليه ترجعون. مثلي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. لا تفرح إن الله لا يحب رب الفرحين. من فئة ينصرون

إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو الشيخ محمد صديق المشاري، والحضور في هذا المسجد مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، كلهم يتشرفوا هذه المعاني السامية، معاني القرآن الكريم، بقلوب ملؤها إيمان، وهم يدعون هذا الشهر الكريم، وهو يمضي بساعاته البحر بآخر ساعاته وآخر أيامه، مودعا من كل مسلم ومن كل مؤمن بقلب خاشع ونفس ملؤها الإيمان وملؤها نورها